من قصته حينما هاجر من فارس، وكان هو ابن موبدان، يعني ابن رئيس الذي يوقد النار للمجوس ليعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. فذاك يوم وهو يمشي الى مكان العبادة والشرك، اذا به يرى في شخص متفرس في مكان بعيد جالس عبد الله وراه ابن رزان النصارى، فذهب اليه وجلس عنده فسمع منه فوائد ونصائح مما كان اهل الكتاب لا يزالون الى ذلك العهد مما احتفظوه من بقايا التوراة والانجيل. فدخل كلام هذا الراهب في قلب سلمان وتنصر وعرض عن دين ابيه، ثم هاجر في قصة طويلة حتى وصل المدينة وهو مستعبد رقيق، فكان يعمل في البستان في النخيل، حتى سمع بالرسول عليه السلام انه جاء المدينة فجاء اليه واسلم الى اخر قصته. هذا الرجل فاضل عرض عليه ابو قرة هذا الكندي اخته فابى وتزوج مولاة له، ثم بلغ ابا قرة انه كان بين حذيفة وسلمان شيء يعني من فتور، فاتاه يطلبه. الذي يلفت النظر في هذه القصة ان ابو قرة الذي عرض اخته على سلمان ولم يقبل سلمان، المفروض لو وقعت ذكرى لقصة اليوم انه يصير في نفس العارض شيء تجاه المعروض عليه وهو شيء من الفتور ايضا، فلا يعود يزوره، لكن الامر لم يكن كذلك ابدا، بل منتج المودة بين ابي قرة وبين سلمان كما كانت قبل العرض. ولذلك فما ان بلغ ابا قرة ان بين حذيفة وبين سلمان شيء من البرود والكسور حتى جاء الى سلمان، فاتاه يطلبه اي في بيته، فاخبر انه في مبقلة له يعني في المزرعة التي يزرع فيها البقول، فتوجه اليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد ادخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه. هذا مناسبة الباب الذي عقده المصنف، ان هذا رجل سلمان الفارسي الصحابي الجليل خرج من بيته الى مبقلته فحمل فيه الزبيل اي زنبيل ما تيسر من البقول ووضعها في العصا والقاها وراء ظهره، ثم خرج يمشي من مدخلته الى بيته حين لقيه ابو قرة هذا، فقال يا ابا عبد الله، كنية سلمان الفارسي ابو عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ لم يصبر ابو قرة على سلمان حتى يدخل بيته ويجلس في اعباء عمله، بل بادره رأسا اول ما لقيه في الطريق قال له ما كان بينك وبين حذيفة؟ فقال سلمان وكان الانسان عجولا، يعني بادره بهذه الآية الكريمة ليلفت نظره الى انك مستعجل كثير، بورع من شوية لنروح البيت ونهدأ ونتعذر. قال يقول سلمان وكان الانسان عجولا، فانطلق حتى اتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، وهذا ادب اسلامي. لا يزال كثير من المسلمين اليوم يحافظون على هذا الادب والحمد لله، ولكن الاكثرين منهم قد اهملوه واصبح عندهم نسمنسيه، فيدخل الداخل منهم البيت فيمسي بالخير او يصبح بالخير، اما كلمه السلام عليكم فقليل منهم من يحافظ عليها، لا سيما اذا دخل على زوجته، فان الزوج يعني نفس حق القاء السلام عليها، او لقي ولده في البيت ما بيستحق القاء السلام عليه. لا، يجب ان يلقى السلام على الكبير والصغير، وان كان هناك اداب في القاء السلام، يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي والماشي على القاعد، وهذا كله سياتي في ابواب هذا الكتاب ان شاء الله تعالى. فالشاهد فسلمان حينما دخل بيته القى السلام اي على من فيه اهل زوجته التي سبق ذكرها، فقال السلام عليكم، ثم اذن لابي قرة بعد ما دخل يعني اخذ طريق أذن بسرة في الدخول فدخل. فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإذا قرطاط. الغرض من هذه العبارة هو أن أبو قرة يصف بيت فنان متواضع. فماذا رأى؟ ما رأى سرر ولا رأى فرش ولا رأى كراسي ولا رأى ستر، وإنما رأى نمط يعني بساط عادي، ورأى لبنات يعني آجر من طين لبن معروف، وقرطاط وهو ما يوضع على الدابة مثل الفرد ونحو ذلك. فقال سلمان لأبي قرة: اجلس على فراش مولاتك. ذاك النمط يقول له اجلس على فراش مولاتك، يعني اللي هو كان يتعدى له يتزوجها، التي تمهد لنفسها اي تعمل لنفسها بيدها. ثم انشا يحدثه عن الخلاف الناسب بينه وبين حذيفه، فقال: ان حذيفه، وفي هذا الحديث الاتي في الواقع بيان بناحيه تتعلق بالرسول عليه الصلاه والسلام، اكثر المسلمين اليوم لا يعلمون ذلك، بل لعل بعضهم يعتبر ذلك مما يناسب مقام النبوه والرساله. لذلك ارجو الانتباه لما يقرا عليكم ويبين. قال سلمان: ان حذيفه كان يحدث باشياء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لاقوام. من هنا ياخذ سلمان على حذيفه. سلمان كانه يغلب عليه الفقه، وحذيفه يغلب عليه الروايه. ولا عجب، فحذيفه هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده اسماء المنافقين فهو معروف بذلك. لكن سلمان كان ياخذ عليه انه يحدث احيانا ببعض الاحاديث التي سمعه عن الرسول عليه السلام، لا يكذبه فيها لكن يخطئه في انه يضعها في غير مواضعها. يقول سلمان لابي قرة ليبين السبب الجفوة والبرود الذي كان بينه وبين حذيفة: كان ان حذيفة كان يحدث باشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لاقوام، فأسأل عنها فأقول: حذيفة أعلم بما يقوله وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. هذا من أدب سلمان مع أخيه في الصحبة حذيفة، لأنه حينما يأتيه الآتي من الناس يقول: حذيفة يروي عن الرسول عليه السلام كذا وكذا، كأنه بيقول له: إيش رأيك أنت يا سلمان؟ ما بيقول له: أخطأ حذيفة أو ما أحسن الرواية أو نحو ذلك، وإنما بيقول: هو أعلم، هو أعلم، حذيفة أعلم بما يقول. لكن من جهة أخرى سلمان يعز عليه أن يتحدث حذيفة بأشياء تكون سببا لإيجاد أحقاد وضرائب بين الناس. لذلك يقول: حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون ضرائب بين أقوامي. فأتي حذيفة فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقوله. وهذا مما يقع في التاريخ دائما وأبدا، أن الناس ينقلوا من فلان إلى فلان ومن فلان إلى فلان، فتثور النفوس وتتحقق البغضاء والأحقاد بين الناس بسبب هذه النقول. قال سلمان: فجاءني حذيفة فقال: يا سلمان ابن أم سلمان، أي مسبتهم أنه يلف رجل إلى أمه لا إلى أبيه. هذا من يعني السب الناعم: يا سلمان ابن أم سلمان، فهو لا يزيد عليه إلا أن يقول له: يا حذيفة ابن أم حذيفة.